نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا حول إعراب القرآن الكريم. توقفنا في اللقاء السابق حول قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من الآية 26 من سورة البقرة. إن كما تعلمون حرف ناسخ يفيد أيضا توكيد الكلام. إن الله، الله لفظ الجلالة علم على ذات المولى سبحانه وتعالى، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إن الله لا يستحي، اللا هنا حرف نفي، واللا كما تعلمون في اللغة العربية إما نافية وإما جازمة، واللا النافية تدخل على الجملة الإسمية كما تدخل على الجملة الفعلية ولا تؤثر فيهما، أي لا تؤثر فيهما من ناحية الإعراب. ولكن الجملة الإسمية إذا دخلت لا النافية عليها وكانت هذه الجملة الإسمية معرفة فإن لا لا تأثير لها. أما إذا كانت لا اسمها وخبرها نكرتين فإن هذه اللا في هذه الحالة نطلق عليها اسم لا النافية للجنس، وهي هنا في هذه الحالة تؤثر على ما بعدها في الكلام، كما في قوله تعالى الذي مر بنا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب. لا هنا نافية، ونسميها نافية للجنس لأنها تنفي جنس اسمها عن الخبر، أو تنفي كل ما يندرج. عندما نقول لا طالب مهمل فإننا نفينا الإهمال عن جنس كل طالب، نفينا الإهمال الذي هو الخبر عن جنس كل طالب، نفينا الخبر عن جنس اسمها. وهي هنا كما سوف نوضح بمشيئة الرحمن، هي هنا اسمها يكون مبنيا إذا كان مفردا، أي غير مضاف أو شبيه بالمضاف. أما إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فإن اسمها يكون منصوبا. لنضرب مثالا لذلك بقولنا لا طالب مؤمن، لا نافية للجنس. طالب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، مؤمن خبر لا النافية للجنس مرفوع بالضم. هنا توفرت أو تحققت في لا النافية الشروط: اسمها نكرة، لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، لم تصدق بحرف جر، هنا يكون اسمها مبنيا على الفتح إذا كان مفردا. فإذا كان مضافا كقولنا لا طالب علم مهمل، إذن فهنا أصبحت غير مفردة وإنما أصبحت مضافة، فنقول لا نافية للجنس. طالب اسم لا النافية للجنس مبني على اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة، وعلم مضاف إليه مجرور بالكسر، وهكذا. هنا لا التي أمامنا لا يستحي دخلت على الجملة الفعلية فلا تؤثر فيها من ناحية الإعراب. إذا فعندما نعرف نقول يستحي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إن الله لا يستحي. والفاعل في هذه الجملة، لأننا هذه قاعدة يجب أن نتعلم، إذا قلنا فعل ينبغي علينا أن نبحث عن الفاعل، إذا قلنا فعل ينبغي علينا أن نبحث عن الفاعل. هذه من أساسيات اللغة العربية. فيستحي الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة لا يستحي في محل رفع خبر إن الله لا يستحي، الجملة الفعلية من لا النافية، ويستحي الفعل المضارع والفاعل الضمير المستتر الذي تقديره هو، كل هذه الجملة في محل رفع خبر إن الله لا يستحي أن يضرب. أن حرف مصدر ونصب، ما الفرق بين إن وأن؟ إن الأولى ذكرت على الجملة الإسمية فهي من نواسخ الجملة الإسمية أو من مؤكدات الجملة الإسمية. أما أن عندما تدخل وهي أن، إذا فتحنا المصحف فسوف نجد أن أن ألف ونون والنون عليها سكون، فهي غير إن وأن، هذه أن. أن هنا نقول عليها أنها حرف مصدر، حرف مصدري ونصب، أي أنه يدخل على الفعل المضارع، وما بعده الفعل المضارع يكون منصوبا. إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل كما قلنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عالم على ضوء الجلال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما مبهمة مهملة، حرف لا محل له من الأعراب. هذا وقيل أنها بدل من مثلا في محل نصب، أن كلمة ما إذا عربت على أنها مبهمة مهملة فهي حرف لا محل له من الأعراب، وإذا أعربت على أنها بدت من كلمة مثلا إذا فكلمة ضعوضة التي بعدها تكون معتلة. هذا رأي من آراء العرب. إذا فكلمة ضعوضة لو قلنا أن ما مبهمة، إذا فكلمة ضعوضة تعرب على أنها بدل من مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب ضعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب لكم الأمثال وهذا المثل بعوضة، إذا فهي هنا بدل منصوب بالفتحة. وقيل لو أعرضنا على أن ما هي التي بدل من كلمة مثلا، إذا فكلمة بعوضة نعت لكلمة ما. وقيل أيضا أن مثلا حال، كلمة مثلا حال، وبعوضة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقيل أيضا رأي الفارس أن كل منهما مفعول به، أن كلمة مثلا مفعول به وكلمة بعوضة مفعول به. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما، الفاء حرف عطف، وما اسم موصول مبني في محل نصب على بعوضة، ما اسم موصول، فما فوقها، فوقها فوق ظرف زمان، فوق ظرف مكان عفوا، ظرف مكان منصوب بالفتحة والهاء في محل جر مضاف إليه، فما فوقها. فأما الذين آمنوا، الفاء استئنافية، الفاء استئنافية أي واقعة في أول الكلام. وقلنا أن الفاءات في اللغة العربية كثيرة، ولكن هذه تختلف عن الفي، في التي بها الياء حفظة. أما الفاء المتصلة بالكلمة أو بالحرف فإنها إما أن تكون استئنافية، وإما أن تكون حرف عطف الفاء، وإما أن تكون واقعة في جملة جواب الشرط، حرف الفاء تقع في جملة جواب الشرط. فأما الذين آمنوا، أما قلنا أن الفاء استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، تفصيل الكلام الذي بعده. فأما الذين آمنوا موقف الناس من المثل الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى. إذن فأما حرف تفصيل يفصل، الحق سبحانه وتعالى يفصل الكلام أو تقسيم الناس على هذا المثل الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أن هذا المثل حق من الله سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن فأما هنا كما قلنا حرف تفصيل، شرط وتفصيل. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. قل بأن الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى منهما، ما عدا المثنى منهما، أقصد الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. إذن فالذين هنا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. سئلت ذات مرة أن كلمة الذين هي مبتدا، فلماذا قلنا الذين؟ ما الفتحة التي على النون؟ الذين، الفتحة هنا علامة بناء وليست علامة الإعراب. فكلمة الذين قلنا أن الأسماء الموصولة كلها ما عدا المثنى مبنية وتبنى على ما تنطق به. عندما نقول هذا مبني على السكون، على السكون، مبني على السكون. هذه أسماء الإشارة مبني على الكسر. هؤلاء مبني على الكسر. في الضمائر مثلا نقول نحن مبني على الضم. نقول في الذين في الأسماء الموصولة اسم موصول مبني على الفتح. إذن فالفتحة على كلمة الذين هنا علامة بناء وليست علامة إعراب. إذن فنقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم. فأما الذين آمنوا، آمنوا فعل ماض، ونحن ذكرنا بالتفصيل في القواعد التي شرحت وموجودة على موقع مسجد التوحيد الذي نسجل له هذه الحلقات. لو رجعنا الفعل الماضي سوف نعلم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما ما لم يتصل به ضمير أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء الثالث، هو مبني دائما، يبنى على الفتح أو يبنى على السكون أو يبنى على الضم. يبنى على السكون إذا اتصل به نا الدالة على الفاعلين أو تاء الفاعل أو نون النسوة. يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. فأما الذين آمنوا، إذا فآمنوا هنا فعل ماض مبني على، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. نقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو في محل رفع فاعل ضمير، الضمائر كلها مبنية، ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل، والجملة لا محل لها من الإعراب صور الموصول. أي جملة اسمية كانت أو فعلية وقعت بعد أي اسم موصول نقول لا محل لها من الإعراب صلة هذا الموصول. فأما الذين آمنوا فيعلمون، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. فيعلمون، يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه نعم على الخمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذين. فأن الذين آمنوا فيعلمون، الذين آمنوا يعلمون، جملة من مبتدأ وهو كلمة الذين، ويعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أنت. فيعلمون أنه توكيد للكلام إن وأن للتوكيد. إن أنه أن حرف توكيد ونصب، والهاء في محل نصب اسم إن. إن فيعلمون أنه أن حرف توكيد وناسخ، أي ينسخ الجملة الاسمية، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا هو قولنا كلمة ناسخ تغير من حال الجملة الاسمية. والهاء ضمير مبني، أنه ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم اسم أن. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المثل، أن هذا المثل الحق من ربهم. يبقى الأنهاء عائدة على كلمة المثل، إن الله لا يستحي أن نضرب مثلا ما، يبقى الهاء عائدة على المثل. أنه الحق من ربهم، أن الحق كما هو معلوم من يجيب على هذا السؤال الحق، نعم خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به لجملة فيعلمون، فيعلمون أنه الحق. هنا نقول على أن واسمها وخبرها أنها تقوم أو تحل محل المصدر المؤول، أو هي هنا مصدر مؤول. لو رفعنا أن واسمها وخبرها ووضعنا مكان أن واسمها وخبرها كلمة واحدة، هذه الكلمة تكون مفعولا به. إذن فأن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به. وأما الذين، فأما الذين آمنوا فيعلمون حقيقة أو أحقية هذا المثل. إذن فأن واسمها وخبرها يصح هنا أن تقع مصدرا مؤولا، ولهذا فتحنا همزة إن. إن الأصل فيها كسر الهمزة، فإذا صح أن تقع أن واسمها وخبرها مصدرا تفتح الهمزة، فبدل من أن نقول إن نقول أنه. وهذه أيضا لها مواضع، وأرجو أن نراجعها على دروسنا على موقع مسجد التوحيد. فيعلمون أنه الحق من ربهم، من حرف جر، من إلى، عن، على، في، والباء والكاف واللام إلى بقية الحروف. أنه الحق من ربهم، من ربهم، ربهم، ربي اسم المجرور بعد من بالكسرة وعلامة جر بالكسرة، وهم من ربهم أي من رب المؤمنين. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قلنا أن الضمائر كلمة مضمر كما شرحنا في الدروس، المضمر من الشيء هو الصغير، وخير مضمر أي صغيرة الضم. فالضمير الذي كلمات أو حروف صغيرة تحل محل كلمات كبيرة، فلذلك نسميها الضمائر، لأن الضمائر حروف، هي حروف ولكنها أسماء. الهاء ضمير هو اسم، مع أنه حرف واحد الهاء. نقول كتابه، الهاء ضمير مبني في محل جر رفعه، هو حرف واحد ولكنه هنا اسم يحل محل الاسم، يحل محل من ربهم. إذا فهم هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأما نفس الإعراب، الواو عاطفة، وأما ما وما بعدها معطوف على فأما الذين آمنوا فيعلمون، ويعرب إعرابه. وأما الذين وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى إذا نفس الكلام، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول به للفعل بعده، اسم استفهام أراد ماذا؟ أراد الله ماذا؟ يبقى اسم استفهام في محل نصب مفعول به للفعل بعده. أراد فعل ماض مبني على الفتح، أراد فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به ضمير، وقلنا أن الأفعال الماضية مبنية دائما، وأول حالة من بنائها البناء على الفتح ما لم يتصل به ضمير أو اتصل به ألف اثنين أو تاء التأنيث. ماذا أراد الله بهذا؟ الله لفظ الجلالة عالم على ذات الله سبحانه وتعالى، له التعظيم والاحترام والتوقير والإجلال، سبحانك ربنا تعاليت عن كل نقص، سبحانك ربنا لك الكمال وحدك لا شريك لك. الله لفظ الجلالة عالم على ذات الله، فاعل مرفوع بالضم. ماذا أراد الله بهذا؟ الباء حرف جر، وهذا اسم إشارة مبني في محل جر بعد الباء. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تمييز، الاسم النكرة المنصوب الذي يأتي ليحدد شيئا معينا نقول عليه تمييز. والفرق بينه وبين الحال حتى لا نجيب نراجع هذا الكلام في درس الحال على قواعد اللغة العربية تحت عنوان شرح التحفة السنية. يضل به كثيرا، يضل فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يضل هو، يضل به كثيرا، كثيرا نائب عن المطلق أي يضل ضلالا كثيرا، يضل به ضلالا كثيرا. والنائب عن المفعول المطلق هو اسم كان في الأصل نعتا للمفعول المطلق، أقول أكلت أكلا كثيرا، فعندما أقول أكلت كثيرا إذا فكثيرا هنا نائب عن المفعول المطلق. تسعى الدولة حثيثا لتطوير التعليم، أصلها تسعى الدولة سعيا حثيثا، فحذفت كلمة سعيا، إذا فكلمة حثيثا هنا نائب عن المفعول. يضل به كثيرا، ويهدي الواو حرف عطف بين الجمل، ويهدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ويهدي به كثيرا أي ويهدي به هداية كثيرا، كثيرا نائب عن المفعول المطلق منصوب أيضا بالفتح. وما يضل به، وما يضل الواو حرف الواو حرف عطف، وما نافية، وما يضل، يضل فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الكلام النفي والاستثناء في اللغة العربية نسميه أسلوب قصر وحصر. وما يضل به إلا الفاسقين، النفي والاستثناء في اللغة العربية أسلوب حصر وقصر وتوكيد. يضل الله الفاسقين، أريد أن أؤكد هذا الكلام، أقول وما يضل به إلا الفاسقين. فالنفي والاستثناء للتوكيد وللحصر وللقصر، وهذا من جمال لغة القرآن، وسوف نوضح هذا كلما مر بنا بمشيئة الرحمن، لأن القرآن الكريم كله جمال. لو اجتمع أهل الأرض من الأمريكان والروس واليابانيون والصينيون وكل أهل الأرض لا نستثنى، نحن إذا قلنا قد خصصنا هؤلاء لشهرتهم بالقوة الظاهرة، أما هذه القوة الظاهرة فهي ليست شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى الذي تعهد لنا بحفظ هذا الكتاب. هؤلاء لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل حرف من حروف القرآن، فما بالك بادعائهم أنهم يؤلفون قرآنا. تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. وما يضل به إلا الفاسقين، قلنا يضل فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلال سبحانه وتعالى الفاسقين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جاء وعلامة مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء وليست الفتحة. نعم هذا اختبار، وعلامة نصبه الياء لأنه نعم أسمعوا من يقول أنها جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وهناك سؤال بعد هذه الآية نقول ما فائدة النفي والاستثناء في قوله وما يضل به إلا الفاسقين؟ نعم سؤال، نراجع الحلقة مرة ثانية ثم نجيب، هل النفي والاستثناء في هذه الآية فائدة؟ نعم هناك فائدة، ما هذه الفائدة؟ ننتقل إلى قول الحق سبحانه وتعالى في الآية 27 من سورة البقرة، يقول الذين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم الذين اسم موصول مبني في محل نصب صفة للفاسقين، الكلام السابق الفاسقين الذين، إذا فكلمة الذين هنا اسم موصول مبني في محل نصب لأن كلمة الفاسقين قلنا أنها مفعول به منصوب بالياء في الآية السابقة، إذا فهذا اسم موصول مبني في محل نصب نعت لكلمة الفاسقين. الذين ما لهم؟ ينقضون، صفة الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ينقضون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة نعم والجملة نعم لا محل لها من الأعراب صرف المنصوب. نعم أنا أعتقد أن الكثيرين قد حفظوا هذا الكلام، ونسأل الله الباقي أن يراجع وأن يحفظ حتى يكون على علم بكتاب الله. الذين ينقضون، قلنا أن ينقضون فعل مضارع والواو ضمير في محل رفع فاعل، ينقضون عهدا، إذا فكلمة عهدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الله. الذين ينقضون عهد من؟ عهد الله. عهد هنا نكرة، والله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى، إذا فلفظ الجلالة هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جرية الكسرة. من بعد ميثاقه، من حرف جر، وبعد اسم مجرور بعد منه علامة جرية الكسرة. ميثاقه ميثاق مضاف، من بعد ميثاقه مضاف إليه مجرور وعلامة جرية الكسرة. كلمة بعد وقبل مرة نجدها في القرآن من بعد ومن قبل، ومرة نجدها من بعد من باقي. أطرح هذا السؤال مجرد أنني أطرحه الآن للبحث والاستزادة، وسوف نجيب عليه إن شاء الله الرحمن عندما يأتي موضعه. فعلينا أن نحفظ ولا ننسى، ونذكرني من يستطيع أن يتصل بنا إذا وصلنا إلى هذا إلى الآية التي فيها من قبل ومن بعد، حتى نوضح لهؤلاء الجهاة الذين يحاولون بشتى الطرق أن يجدوا ولو تشكيلة واحدة في القرآن الكريم ليست في موضعها، نراهم يصيحون ويهللون. هم يصيحون الآن ويهللون، ولكنهم يعلمون أنهم يصيحون ويهللون عن جهل، لأنه كناطح صخرة كي يوهنها وأوهى قضمه البعل. زي ذكر المعز الذي يذهب لينطح الصخرة بقرنيه، الصخرة لن تتأثر ولكنه هو الذي سيتأثر، لأنه يعلم أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صنع الله، كلام الله، كتاب الله، حب الله، تعهد بحبه، لم يترك لأحد حب كلامه ولا كتابه، بل هو الذي تعهد بذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن وإن كنا نفعل شيئا من توضيح وإعراب كلام الله وآياته، فهذا بتوفيق من الله وبهدي من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. من بعد ميثاقه، إذا فبعد هنا اسم مجرور بعد من، ميثاقه مضاف إليه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ويقطعون، الواو حرف عطف بين الجمل، يقطعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نعم ثبوت النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ويقطعون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. نعم، الذين يقولون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما قلنا اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، يقطعون ما، يقطعون الذي. إذا فما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به؟ ما أمر، أمر فعل مضارع مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى، فاعل مرفوع مضمة، والجملة أمر الله لا محل لها من الإعراب صرف الموصول. ما أمر الله به، الباء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بعد الباء. أن يوصل، أن أداة نصب، يوصل فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه فتحة. ويفسدون، الواو حرف عطف بين الجمل، يفسدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ويفسدون في الأرض، هل في حرف جر، والأرض اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. أولئك، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر، أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب، وهم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني. الخاسرون خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالواو، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وإذا غلبت هم ضمير للفصل كالخاسرون خبر المبتدأ الأول مرفوع بالواو. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وإلى أن نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.